بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم، وبعد. الحديث 15 من 40 النبوية. بسم الله. اقرأ. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم، وبعد. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ فلا يؤذي جاره، أما جملة فيكرم جار فليكرم جاره فعند مسلم وحده. وهذا أيضا حديث عظيم من قواعد الإسلام العظيمة، إذ ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 3 خصال من خصال الخير أو من الجامعة للخير. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه جمع بين ذكر الإيمان بالله وباليوم الآخر لكون أن العبد إذا فعل الفعل من العمل الصالح فإنما يرجو به الله تبارك وتعالى. من قام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله سبحانه وتعالى، من كف لسانه عن الأذى إيمانا بالله ومراقبة له، من قال خيرا قاله إيمانا بالله سبحانه وتعالى، وباليوم الآخر لأنه يوم الجزاء، فمن عمل صالحا جزاه ربه به خيرا يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فهذه الأمور 3، لأن الإيمان بالله هو الأساس في كل شيء يجب الإيمان به، فإن أي شيء يجب الإيمان به تابع للإيمان به سبحانه وتعالى. وأما الإيمان باليوم الآخر ففيه التذكير بالجزاء والمعاد، فالعبد إذا ذكر الجزاء والمعاد فإنه يسارع إلى الخيرات والمبرات ويكثر منها. فقول الخير والصمت عما عداه خصلة من خصال الإيمان، أن تقول الخير وأن تكف لسانك عما عداه، هذا دليل على أنك مؤمن بالله واليوم الآخر. وآفة المرء تأتي من لسانه، إن أراد يعني أن يفعل بنفسه خيرا فليكف لسانه عن الشر وأن يعمله في الخير، فإن كلمة التوحيد التي تدخل الجنة كلمة وهي باللسان، وكلمة الكفر التي تخرج العبد من الإسلام كلمة وهي باللسان، فلذلك اللسان له خطر عظيم على الإنسان، فيجب عليه أن يقول بهذا اللسان خيرا. وخيرا لفظ عام، سواء كان ذكرا، أمرا بمعروف، نهيا عن منكر، قراءة قرآن، إلى غير ذلك من أنواع الخير الكثيرة التي يعرفها المسلم، فهي كلمة جامعة كما قال الشارح من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم: ومقتضاها وجوب حفظ اللسان إلا في خير. قال الإمام النووي رحمه الله: قال الشافعي: معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر. من أراد أن يتكلم فليفكر. قالوا في مثل صيني، قال أحد الصينيين من حكمائهم، قال: وددت لو أن لي حنجرة كالنعامة. فإذا جاءت الكلمة خارجة من القلب يعني راجعها في هذا الأنبوب الطويل هذا، فإذا كان في خير أطلقته، وإذا كان في شر بلعتها. ولذلك الكلمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي جاءه الملكان وأخذاه، فرأى ثورا يخرج من جحر ثم يريد أن يعود فلا يستطيع أن يعود، فسأل جبريل: ما هذا؟ قال: هذه الكلمة يقولها العبد فيريد أن يرجع عنها فلا يمكن الرجوع عنها. ولذلك أخطر اليوم وسيلة الإعلام، إعلام خطير، يقول كلمة تطير في الآفاق، يكذب الكذب الواحد تطير في الآفاق. حتى يعني حتى إعلام إحنا عندنا اليوم تكتب اليوم شيء يتصل ويك واحد من جنوب أفريقيا ولا من قارة أمريكا يقول لك الشيخ سويت كذا، انتبه. أنا في أيام ماضية بالغلط في إعلان على في شراشف وكذا، ما أدري كيف حتى ما شاف الصفحة، فاتصل علي واحد من أفريقيا قال الشيخ صفحتك فيها مصيبة. نسأل الله أن يسر أحوالنا. إذن فإذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإنه إن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم. طبعا لا ضرر عليه أولا في الدين، هذا أهم شيء، أما في الدنيا فيمكن تكلم ما تكلم على يعني، المهم ما يكون فيه ضرر. وإن ظهر أن فيه ضررا وشك فيه أمسك. طبعا هذه مجاهدة عظيمة، لسان مجاهدته من أعظم المجاهدات. دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق فوجده ينتر لسانه فقال مه يا خليفة رسول الله، قال اسكت فإن هذا الذي قد أوردني الموارد، هذا الذي يعني أوردني الأماكن التي لا ينبغي أن ألد فيها. أبو بكر يقول هذا، سبحان الله العظيم. إيش نقول نحن؟ كان بعض السلف يضع حصاة تحت لسانه، فإذا أراد أن يتكلم الحصاة تدور تحت اللسان فيتفكر، يقول أقول ولا ما أقول. وكان أحدهم عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أو ابن وهب أحدهما قال كنت أغتاب الناس فإذا غتبت أحدا صمت يوما، قال فسهل ذلك على نفسي، صيام عاد. قال فنذرت أنني إذا أغتبت شخصا قال أتصدق بدينار، قال فما هي إلا أيام تركت الغيبة. صور لو إحنا يعني تطلع 500 ريال إذا اغتبت واحد، تبقى آخر الشهر بدون رأس تشحت، فمشكلة يعني. وفعلا هذه ينبغي لها مجاهدة، تجاهد أحيانا يعني بالمال وأحيانا بالنفس وأحيانا بالكلام وهكذا، فتحتاج إلى مجاهدة. وقد قال الإمام الجليل أبو محمد بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمن صاحب الرسالة رضي الله عنه ورحمه، قال جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث، جميع أبواب الخير وآدابه تتفرع من أربعة أحاديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا واحد. والثاني قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا الثاني مرة معنا. والثالث لا تغضب وسيأتي، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اللي جابهم النووي اختصرهم كلهم ابن أبي زيد، وكان يسمى بمالك الصغير رحمه الله، وله الرسالة لعلك تعرفونها خاصة غير المالكية يعني. تعرفون رسالة ابن أبي زيد القيرواني؟ طيب طيب، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن إذا كان الكلام من ذهب من فضة فالسكوت من ذهب كما قالوا، فعلا السكوت من ذهب. وأحيانا قالوا إذا أعجبك الكلام فاسكت، وإذا أعجبك السكوت فتكلم، لأن الإنسان إذا أعجب بكلامه تكلم تكلم أعجبا، وشاف روحه ما شاء الله مثل يعني محمد بن واسع والله الحسن البصري، أحسن له يسكت حتى يقضي على عجب النفس. وإذا كان صامت مسكين يا أخي، صامت هذا مسكين ولا يحرك ذبابة ولا يؤذي أحدا، أحسن لك تتكلم يعني حتى تنفع عن نفسك هذا العجز. ونقل النووي عن بعضهم أن قال لو كنتم تشترون الكاغط، تعرفون الكاغط الورق يعني، كان يقول الكاغط هذا الكبير هذا القديم اللي كانوا مازال في الحوانيت يعني يلمون فيه الأغراض، للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تسمع أحيانا بعض شبابها من ابناء أخوانها وكذا وأهلها يتكلمون في الليل بعد العشاء، قالت أما تسكتون فقد أتعبتم الحفظة، إيش يباتوا يكتبون النهار والليل يكتبون عليك مسكت. فمعنى كثرة الكلام الفارغ، وهذا من الفضول أيضا الذي مر معنا أنه ينبغي للمسلم أن يقلل من فضول الكلام، لأن الإنسان إذا صار ثرثارا والعياذ بالله صار من المبغضين لرسول الله، مبغوضين عند رسول الله، ثرثارون والمتشدقون والمتفيقهم والعياذ بالله. إذن فإكرام خصال الخير كما قال ثلاث، قول الخير والصمت عما عداه. فالأولى تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وأيضا بحقوق العباد، ولكن هي أعلق بحق الله سبحانه وتعالى، لأن محافظة اللسان هذا فيه مراقبة لله تبارك وتعالى. الإنسان يراقب الله فيتكلم يقول خيرا أو يدع الناس من شره. وأما الأخريان وهما: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. طبعا بالنسبة للجار وردت فيه أحاديث كثيرة، إنما ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وغير ذلك من الأحاديث، ولكن في حد الجار لم يثبت حديث صحيح. لا كثير ما نسمع أن 40 دار هي جار، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وقد ذكر الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة مجموعة من هذه الأحاديث الضعيفة، منها 40 جارا وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الجار إما أن يكون جار له حق، وإما أن يكون جار له حقان، وإما أن يكون جار له 3 حقوق. أما الجار الذي له 3 حقوق فهو المسلم والجار والقربى. إذا كان قريبا مسلما فله 3 حقوق، معناها أن حقوقه أكثر: الجيرة والإسلام والقرابة. فينبغي المسلم أن يراعي كل هذه الحقوق، وهذه كل واحدة لها أحكام ولها شروط إلى غير ذلك. وإما أن يكون مسلما وجارا، جار مسلم فله حق الجيرة وله حق الإسلام، وإما أن يكون جارا كافرا فله حق الجيرة أن تجاوره بإحسان. وهذا من أداب الإسلام أنه أباح لنا أن نجاور أهل الذمة مثلا أو أهل الكفر الذين يعني يدفعون الجزية أو نحو ذلك خاضعون لدولة الإسلام، ولكن لا يحل المسلم أن يؤذيه لا بقوله ولا بعمله. والله قال: وقولوا للناس حسنا، للناس كلهم قولوا حسنا. وأعظم الحسن أن تدعوه إلى الإسلام، وأعظم الحسن أن تحاول أن تدخله يعني عن طريق الهدايا والمعاملة الحسنة. يعني سبحان الله، بعض الإخوة الموفقين في الغرب يذهبون إلى جيرانهم من الكفرة يهدون لهم يخدمونهم أحيانا فيدخلون الإسلام. تجد في عمره 70-80 سنة خاصة العجز منهم والقعدة، فيدخل مباشرة لما يرى هذه المعاملة، لأنها لا يجدها في أهل ملته وأهل، بل حتى في أولاده ومنهم أقرب الناس إليه. فليكرم ضيفهم. والإكرام هنا يكون إما بالفعل أو عدم الفعل. فالإكرام بالفعل أن تكرمه بالقراء إذا كان ضيفا، والضيف هو من يأتي من بلاد بعيدة، هذا هو الضيف الذي جاءك من بلاد بعيدة مسافة قصر ونزل بك، فهذا يسمى ضيف. أما جارك أو زملائك أصدقائك هذا زوار، هذا يسمى زائر وليس ضيفا، هذا لا يحق له ما يحق للضيف. الضيف الذي يجب له القرى، وخاصة في البوادي والقرى التي ليست فيها مطاعم ولا فنادق، هذا يجب على أهل القرية أن يكرموه بالمبيت ويكرموه بالطعام. ولو امتنعوا عن إكرامه لجاز له أن يقاتل دون قراه حتى يأخذه، جائز له، ويجوز له أن يأكل من ثمار وبساتين لأهل القرية، إلا إذا خشي أن يعني أن يقول هذا سارق أو كذا، لا، فهذا يعني يحتاط لنفسه، ولكن يجب عليهم قراه. أما إذا كان في المدن الكبيرة اليوم فيها فنادق وفيها مطاعم فيها، فهذا لا يجب على المسلم، لا يجب. ولكن إذا نزل بك في بيتك، جاءك فلان أنا قادم إليك، فتقول له مرحبا وتنزله وتكرمه، وجائزته يومه وليلته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وضيافته 3 أيام، بعد اليوم والليلة يأكل ما تأكله أنت، وبعد 3 ينبغي له أن يرحل. وإن بقي عندك ورضيت بقائه فلا حرج في ذلك، ولكن لا ينبغي أن يجلس الضيف عند صاحب البيت من غير يعني إذنه أكثر من 3 أيام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث أنه لا يعني لا يحل له أن يبقى عند أكثر، في معنى الحديث 3 أيام ليؤثمه، بمعنى أنه يوقعه في الإثم ربما إنسان هذا إذا بقى فوق 3 أيام إيش يقول هذا؟ يولي يكلم في عند الناس، يا أخي ضيف هنا جاني ثقيل، ما يبي يمشي كذا إلى آخره. وبعض الثقلاء يعني يفعلون هذا، يعني بعض الضيوف ما يعرف أصلا فقه الضيافة ولا شيء، ويبقى عندها كما قال يقضي يعني صلاة فائتة 100 يوم، وكل ما قال يقول إن شاء الله قريب نمشي. طبعا هذا ثقيل، ولذلك قل للثقيل ابن الثقيل ابن الثقيلة قد ضاقت من ثقلك الأرض الثقيلة، يعني واحد إذا كان ثقيل حتى البيت جاء ثقيل كله لثقاله. يعني بعض الضيوف فعلا ثقلاء، ولكن الإنسان يكون خفيفا على إخوانه إذا ضيفوه. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم، إما كما قلنا بالإعطاء أو بالكف. كف الأذى عن جارك إكرام له. مرات أنت تعيش مع ناس لا يؤذونك ولكن لا يعطونك شيئا، لا يكرمونك، لا يدقون عليك الباب وجارك، هذا أكرمك، إذا لم يؤذيك أكرمك. والله أنا أقول بعض الجيران يعني يقول لك مثلا أهلك أو إخوانك: فلان هذا جارك يا أخي غني ما شاء الله، عنده خير ولا أعطاك شيء ولا تكرم عليك. قل له: ولا والله ما. الحمد لله أنه قد كف أذى، من كف شره هذا قد أكرمك، خاصة في بعض البلاد، يعني إذا كف أذاه عنك فهذا غاية الإكرام. لكن الأصل المؤمن أن يكون فيه كرم زائد على هذا، يعني على كف الأذى. ولذلك جاء في لفظ فلا يؤذي جاره، وفي اللفظ الآخر فليكرم جاره. وعدم الأذى هو إكرام للجار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالإكرام يكون في الضيافة بالبشر، تتلقى الضيف بالبشر وترحب به وتنزله، لا تتلقاه وأنت عابس الوجه. عندنا مثل يقول، وطبعا عندكم يعني ربما يكون بلفظ آخر، يقول: أعطيني خبزتك، أعطيني عبستك وشد خبزتك. إيش تقولوا له؟ لا لا، إيش تقولوا له في المثل الحساني؟ ماذا كني عارفه؟ ها؟ أيوة، لقيني ولا تغديني. يلا هذا المصري اليمن، ليش تقولوا ما تقولوا شيء؟ اليمن الأصل لازم يقولوا على طول. وذلك العربي قديما قال: أضاحك ضيفي عند إنزال رحله وأكرمه والمحل جديبه. يعني يقول باللي أن إذا جاني الضيف يعني أمازحه وألاطفه وأضحك في وجهه وأنزله على سرج على فرسه، قال: وأنا ما عندي ولا شيء. وفعلا يعني بعض الناس سبحان الله عندهم يعني بشاشة الوجه تبقى راسخة عندك أكثر مما يطعمك ومما يغذيك، يسوي لك المشوي ما يجي عندك قد هذه البشاشة. فلذلك البشاشة هذه من الإكرام، البشر، تلقي الضيف بالبشر والترحيب. وحتى لو لم يكن كنت معدما فهذا يكفي في الإكرام أصلا يعني. وأطيب الحديث معه، عند مثل يقول: إذا أردت أن تطرد ضيفا غربه وتربه، وإذا حدث كذبه. يعني خليه يدخل الدار بسهع، أمشي تدور مرة كيف حالك، وروح خليه غريب وتربه، معناها ما تجعله فراش جيد، يعني أي فراش أي كلام كأنه التراب. وإذا تحدث قال: والله أنا جيت. تكذب أنت، متى مشيت للبلد الفلاني؟ على طول ما عليه إلا أن يودع يعني. وطبعا هذا يفعله اللؤماء والبخلاء، أما العرب فكانوا يعني يحبون الضيف، وقد يتميزوا بهذه الأخلاق العظيمة. يعني يذكر عنهم كثير، حتى الحاتم الطائي يعني هو مضرب الأمثال في الكرم. قالوا: مرة جاءه رجل فلم يذبح له شيء، ولم ما كان عنده ولا شيء حاتم الطائي، فلما ولكن جاءه بالبشاشة والبشر وكذا إلى آخره ولم يذبح، ربما أعطاه يعني شيء قرى بسيط. قال: فلما ذهب الرجل تلثم حاتم الطائي ومشى من طريق بعيدة وتلقاه. قال: أين كنت يا فلان؟ قال: مررت على حاتم الطائي. قال: كيف الحال؟ قال: والله لقد أنزلني منزلا رحبا خصيبا وأطعمني وذبحني وكذا وكذا. قال: لماذا تكذب؟ قال: أنا حاتم الطائي. قال: والله لو قلت للناس غير هذا لكذبوني. لأن خلاص يعني حاتم الطائي حاتم الطائي يعني. فلذلك الكريم عندما يكون كريم حتى لو كان يعني قلت يده في يوم ضاقت عليه الأمور، فيبقى في نفوس الناس يعني كريما. وأكرم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعطي عليه الصلاة والسلام كما قيل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فقد أعطى جملا يعني غنما بين جبلين، وكان يعطي بالمئات من الإبل والذهب والفضة وغير ذلك عليه الصلاة والسلام. اعتبرناه تمرا أو لبناه راغيا، ها شوف هذا هو صح. العرب قالوا إذا لم نقرن المضاف ذبيحة تمرناه تمرا، على الأقل جيب له دقلة نور الجزائرية ولا الخلاص ولا تعرفوها دقلة نور ولا ما تعرفونها؟ طبعا يعرفوها أهل المغرب، أما أهل المشرق قليل عنده. فأو لبناه راغيا ما حلبنا له ناقة، وهذا من غاية الإكرام يعني. والزري قامتينا حقبة. غير في واحد عندنا جاء إلى شخص وأكرمه غاية الإكرام ولم يجعل له الشاي، فلما ذهب إلى أهله قال والله ما شربت عنده الشاي، فظنوا أنه لم يطعمه أصلا، وسمع بها الرجل ودارت الأيام، وجاء ذلك الرجل إليه فجعل له إبريق كبير من الشاي وقال اشرب حتى تتم هذا الإبريق ولا أقتلك. نعم، هذا في المدن الكبيرة يعتبر على أنه يعني مجزي عن الضيافة ولا تجب به الضيافة، خاصة إذا كان الشخص يعني جاي سياحة، أنت جاي تسيح معناه عندك فلوس. أما إذا كان قصدك، إذا قصدك ويقول أني سأنزل عندك ضيفا فهذا ضيف، هذا لا يمكنك أن تقول لا والله أنا مشغول وعندي مشاوير وعندي أعمال، لا هذا تهرب عن الضيافة. وهذا من حقه هو، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والله إذا كان عندها إذا كان لكن إذا مشيت القرى، القرى ما فيها مطاعم ولا فيها فنادق ولا، ثم تعرفوا خيامكم ما شاء الله يعني غير فيه الضيافة الحقيقية، ولكن ما فيها إلا إذا كان عنده صاحب مال هذا يسقط المقاتلة أكيد. تعجيل الغراء القرى كما قالوا هذا أيضا من الكرم، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، مجرد أنه جاءه الملائكة ظنهم أنهم بشر فذهب وذبح عجلا وشواه. ولذلك إذا عزمتم أحدا فاجعلوا له المشوي، لا تجعلوا له الطبيخ هذا حتى يعقل عليكم. فراغ إلى فجاء بعجل سمين وهم ثلاثة، قالوا وهذا لا إسراف فيه، مع ثلاثة ويذبح لهم عجل، ولذلك لا إسراف في الضيافة، مهما جعلت الضيافة هذا إكرام للضيف ولا تعد بذلك مسرفا أبدا. وقد قالوا لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف، لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير، وهذا من الخير من الضيافة يعني. وجائزته كما قلنا يوم وليلة وما بعد الثلاث صدقة، ولا يجوز إحراج الشخص والثواء عنده حتى يحرجه كما جاء في الحديث حتى يؤثمه. وفسر الحديث أو في حديث من رواية أحمد ومسلم عن أبي شريح قالوا يا رسول الله وما يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، يقيم عنده حتى الشخص ما عنده شيء يقريه حتى أولاده. وذلك سلمان رضي الله تعالى عنه جاءه ضيف فجلس عنده فقال له لا تتكلف، قال ما تركت لي شيء أتكلف به، يعني أنت جاوزت الحدود كلها يعني، حتى عيالي طعام عيالي كلت يعني. وفي بقية الحديث قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن هذه ثلاث خصال عظيمة التي ينبغي أن ينطوي عليها قلب المؤمن، وهي الصمت عن الكلام الذي لا فائدة منه، والكلام فيما فيه خير في الدنيا والآخرة، وإكرام الجار وإكرام الضيف، وهذا كله يدخل طبعا في الإيمان، في مسمى الإيمان، وأنه يزداد به إيمان الشخص وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال العلماء كل ما يدخل في الإكرام عرفا فهو داخل فيه شرعا، كل ناس تختلف عاداتهم بالكرام، هناك من يذبح لك، هناك من يسوي لك ثريد، هناك من يسوي لك شيء يعني آخر حسب الأكلات الناس وأحوالهم. وكذلك حد الجار كما قلنا لم يصح فيه شيء، ويرجع في ذلك إلى العرف، فكل ما حده العرف جارا فهو جار، فينبغي جيرته بالإحسان والله أعلم. استفاد من هذا الحديث الترغيب في الكلام فيما فيه خير، والترغيب في الصمت إذا لم يكن التكلم بخير، والتذكير عند الترغيب والترهيب باليوم الآخر لأن فيه الحساب على الأعمال، والترغيب في إكرام الجار والتحذير من إيذائه، والحث على إكرام الضيف والإحسان إليه، وهكذا في فوائد كثيرة لا شك من تتبعها استفاد والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم.